السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل كلية مكة ستة، هنا خلاصة السنة الخامسة من الهجرة إلى مرور الصوم. أنا كفشة مكة وتام وحشري. أقسم السنة الخامسة من الهجرة حدثت غزوة دولة جندل. فمكة وتام هو هجرية، فلزوكا يوجد دولة جندل ولم يحدث فيها حرب. لا لعبق بكزية من ياك بتبيوت. ثم غزوة بني المصطلق، كيشا بدب بني المصطلق فقتل عشرة وأسر الباقون وكوليوا وتقومنا وكتيك وليبات فتك مكافير. وكانت جويرية بنت الحارث سيدهم من جملة السبايا. نكا جويرية بنت الحارث، الحارث ونواه ذات جملة يا منصورية. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم فكولي ونمتوم، فكان تزوجها سببا لإسلام قومها. كاو قولي وقواك من سباب قسلين وطوات قلت وقسلين بعد قولي وجويرية. قال وفي هذه الغزوة اتهمت السيدة عائشة بصفوان ابن المعطل وبرأها القرآن. فقد كانت هذه التهمية على عائشة وجاف وزنان صفوان ابن المعطل الله كم تكاسع. في هذه السنة قد كمكه وتان حدثت غزوة الخندق. ديوب البكزية بتبي خندق. اجتمعت قريش مع غيرها من العرب لبسانيك وقريش ومدن جنيه وكتك وراب واليهود واليهود لمحاربة المسلمين إيقوا بجبيك والسلام. وكان عددهم 10,000 ليلك ويد الياو نوات الحكومة. فحفر المسلمون حول المدينة خندقا وكتيبة وإسلام كانوا كان بيوم مدينة عندك. ومكث الحصار 15 يوما. نا كلكم سيرا مدي أكلوم قمودا سيكم نتان. فسلط الله عليهم ريئا وجنودا لم يروها. الله كسلتيش جياو بيبو لما جيش أبو هاكو يهون. ورجعوا خائبين وكريديين من كل قصار. وفيها حدثت غزوة بني قريظة. لقد كمكه هي بلزوك فتة بني قريظة لخيانته العهد وكل وذات نيوم وعن عهد. فقتله أكا وقليا فتة بتومي أكا وهو وسبع نساءهم ناك وتيك وكزاو وذريتهم لبززيبياهم. وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب الرسول تنيا كموه زينب باتجاحش يدرش عن غزياك. بعد أن طلقها زيد بن حارثة بعد قواتنا زيد بن حارثة وأبطلت عادة التمني ليك باتليشا ليك باتليشا إلى الإستوريا في اليكين توتو. وفيها قلب الحج ونزلت آية الحجاب فتكمك هو تانى فرطيش حجة إلى فكترينك آية حجاب ويومك هو تانى حجة فرطيش مقون وقود وستة ثم يكانز حركات زخيلة فيها فتكمك يومك وقيل يكتب ليز عمر. قال لسمع الدرس الثاني والعشرون السنة السادسة من الهجرة. السنة السادسة من الهجرة متوسطة هجرية. غزواتها بتبعك إسلام ثمامة واعترافه تسليم ثمامة نتكيركوك إسلام ثمامة واعترافه تسليم ثمامة نتكيركوك. أنا سيف الشيخ رحمه الله في السنة السادسة حدثت غزوة بني لحيان كتكمك هو سيت فلزوك بيتا ببني لحيان لغدري غدري كما بالحيان وقل فني خيانة قواه غدر فني وببيشاج خيانة ولم يكن فيها حرب ولا فقوة لن يمكهوك نبيتا أو كتكا يعني غزوة هي كن حرب مفجانة لأنهم هربوا وسبب الكمية وفيها حدثت غزوة الغار نا كما هو بغزوك فتا بنيت الغار حصلت فيها مناوشات فقطوكيا دنياك يجربيو يجربيان قتل فيها مسلم ومشركان أكواوا دنياك مسلم موجة وشركين ووين وفيها غزوة حدثت غزوة الحديبية ندنياك فيها فقط فزيها فيتا بحديبية فيتا بحديبية نسيما ولم يحدث فيها حرب نوالا أفقزوكا دنياك مطيان ويوت حفظا على حرمات البيت الحرام وكله وحفاظي ولو تقوفوا ونبى تقوفوا يا مكة. وفي هذه السنة أسلم ثمامة ابن أثالة فقد كمكه أسلم صحابة ثمامة ابن أثالة بعد أن عامله الرسول بمنتهى مكارم الأخلاق بعد أن تلف عمليان نوكوم وتبيع نزول الاسلام وزير سبيع الزمنا ناس توم صلى الله عليه وسلم زكام فتية قتل وسلم وبعد إسلامه بعد إسلام قواتي ثمامة بن أثالة سيما قال للرسول أقام بي توم صلى الله عليه وسلم ما كان والله يا محمد ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك من وجه أبغض إلي من وجهك ابتمي والله أفقوا جيا مبنغ هو أرض أسو نوتكي زيد ونوتكي زيد فهممي ولكو سواف وقد أصبح وجهك أحب الوجوه لكن ليو رزوك وسواف ونكت كنيس زلزقوا بور زيد كلها إلي زوت فهممي والله ما كان على الأرض من دين أبغض من دين أبغض إلي من دين أبقوا قد كنبغوا أرض ديني أمبالي تكيا زيدي بلك ولنياك وقد أصبح أحب الدين كله إلي إن رمزوك ديني مكبنجز زيدي بلك زوج فهمين لنياك والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك أبقوا قد كأمه أمباو لتكيز زيد وهميم كلكم جواب فقد أصبح أحب البلاد إلي بساسة القوة لتكميني لتكيز زيد وهميم سنة السادسة من الهجرة. أنا سيما في السنة السادسة حدثت غزوة بني لحيان بنو لحيان لإسم قبيلة كما الهتاد نهوى لولي أنباو ولموه عاصم ابن ثابت وإخوانه ولموه ثابت عاصم عفوا ابن ثابت وإخوانه نمتون صلى الله عليه وسلم لم يزل حزينا عليهم أقوات أخوان من يقوات جنكية وليوليو متشوقا للقصاص من عدوهم في شاكا ونشوق يقول في زفصاصك ولما دون على قولي وامتو وقصاص وبعد يا قبيلة هيد وهو ما صحابة Asim na ndugu zake Asim ibn Thabit, mtume akawa ameazimia kuwafanyia kisasi. Kwa hiyo katika mwaka huu akawaamrisha masahaba wajiandae, na akaenda kinyume na desturi, hakuwaambia wapi wanaelekea kama vile desturi yake katika vita vingi, ili kuzificha zile habari kwa maadui, na akamtawalisha katika mji wa Madina Ibn Ummi Maktum, na akatoka na watu 200 wakiwa wamepanda safarasi na mi'ataraakib ma'ahu 20 farasan walam yazal sa'ilan hatta maqtal ashab ar-rajul. Akuacha kuwa ni mwenye kwenda mpaka alipofika katika sehemu ya watu hawa wale ambao waliuliwa. Kwanza akawatakia rehma na akawaombea dua. Aisha zanuna ahyan, walipopata habari kwamba mtume na masahaba wanaelekea kwa wao, tafarraqu fi aljibal, wakaa tofautiana kukimbia kuelekea katika milima. Hawakukaa hapo hapo, wakakimbia. Nasema hadathat ghazwatu bani lahyan lighadrihim, katia taalim ghadri imekuja katika sura yake, lighadrihim ay likhiyanatihim wadhalika wa khiyana yao, wadhalika anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad kana qad arsala ilayhim rajulan, alikuwa mtume kawapelekea wao mtu ismuhu Asim ibn Thabit liyuallimahum ad-din, ili awafundishe dini, wamepelekewa mwalimu awafundishe dini. Wakataluhu wakamuua. Wakana maahu jamaa qatalu minhum thamani, na alikuwa huyu Asim ibn Thabit ana kundi la watu, wakaua watu 8 wabau ithnaini liahli Makka, kisha wakawauza watu wawili kwa watu wa Makka. Fakataluhuma, watu wa Makka wakawaua. Fakharaja ilayhim ar-rasul, mtume akatoka bimi'atai ratibin, akiwa na upanda farasi wenye vipando 200, falam yajidhu, hakuwakuta, wote walikimbia. Kwa hiyo ndio maana akasema walam yakun fiha harbun, wala hapakuwa na vita ndani yake. Liannahum haraku, kwa sababu wao walikimbia. Kwa hiyo hawa ni Banu Lahyan au Lihyan, zote ni sumu. Banu Lahyan au Banu Lihyan ikawa wamekimbia katika miji yao, na wakakimbia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naye alitokezea katika mwaka wa 6, alitokezea katika mwaka wa 6. Mtume aliporejea katika mji wa Madina akawa anasema aibun taibun lirabbina hamidun a'udhu billahi min wa'tha'i safar wa ka'abati almanqalib wa su'i almanzar lil ahli wal mal. Akarejea katika mji wa Madina wala hapakutokezea vita vyovyote, hivyo ni vita vya mwanzo. Kisha akasema wa fiha hadathat ghazwatu alghar, wa fiha hadathat ghazwatu alghar, na katika mwaka huu pakatokea vita vya Al-Ghaba. Al-Ghaba kama nilivyoeleza ni sehemu baina ya Makka na Madina, na hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana ngamia takriban 20, ikawa wana kula majani na kuwa muda mwingi wako katika sehemu ya Ghaba. فأغار عليهم عيينة بن حصن في 40 فارسا. ولم تنيت عيينة ابن حصن أكاد يكوى غمية ولي غمية لقوانا ومتومة كان غمية هاوى ونسيمة ولقوانا غمية ومزيوة لقوانا ونطوى مزيوة مين ويبانا وقوانا ولك ابن غمية ومتومة صلى الله عليه وسلم أكوى غمية نا أكوى قورة ولي ونقوى سمامية ngamia hao. Kwa hiyo zikaja habari kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na alizifikisha habari hizi naita sana na Ibn al-Aqwa, alizifikisha habari hizi naita sana na Ibn al-Aqwa ambaye alikuwa ni ahadu rumat, alikuwa ni hodari wa kurenga na kurembea mishali na alikuwa ni hajja, alikuwa ni hajja. kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha atoke katika kuwafuata wao ili awashughulishe kwa mishale mpaka watakapodirikiwa na Uislamu, mpaka watakapodirikiwa na Uislamu. Kwa hiyo Salama ibn al-Aqwa akatoka akiwa amejiweka vizuri, anapata zile athari zao, mpaka akawakuta, akawa anawarembelea ile mishale, akawa anawarembelea ile mishale mpaka wale farasi wao wakaanza kurejea na kukimbia. Farasi wao wakaanza kurejea na kukimbia. Kwa hiyo akawarembelea mishale na akaribia mawe mpaka ikawa ile mishale imeisha katika mikono yao. Anasema wafiha hadathat ghazwatul ghab, hasalat fiha munawashat. Munawashat yani majaribio au kitali au niza, ikawa kuna mvutano. Wakila fiha muslimun wa mushrikani, katika taalika. Anasema maudhi'un baina Makkah wal Madina, kharaja ilayha ar-rasul wa ma'ahu 500 rajul, tume ametoka akiwa na watu 500, liqitalin arabi hajamu ala qila'ir rasul, wa kuwapiga vita Waarabu waliohujumu juu ya ngamia, liqah, ngamia wenye kutoa maziwa mengi wanaitwa liqah, dhatu dirri wa halb inaitwa liqah, liqha ni mufrad yake na jamu liqah. Anasema walihujumu juu ya ngamia wenye maziwa wa Mtume, ngamia hao ainiyaqi, wasalabuha na wakawapora, waqatalu ibn abi dharri, na wakamua mtoto wa ibn abi dharri, mtoto wa abi dharri. Wakana ar-rasul qad an'ama ala raisihi huyaina fi hisni, na Mtume alikuwa amemneemesha juu ya kiongozi wao huyo Huyaina bin Hisni. Faatahu ardhan, hata alikuwa amempa ardhi. Fakafara bin ni'ma, lakini akaikanusha ile ni'ma aliyopewa. Wafaala ma faala, wafaala ma faala. Kwa hiyo Salama kama tulivyotaja alitoka akawa anawarembelea ile mishale kuwafanya wasikimbie mbali, na wale Waislamu ikawa wanajiandaa kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani kama yeye kwamba amepelekwa ili awapunguze ile safari yao ya kukimbia isiwe wamefika mbali. Akawa ndio hii munawashat, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajiandaa. Mtume akajiandaa na akawaita masahaba wake na wakamjibu, na wa mwanzo katika wale ambao wamemjibu ni Al-Biddad ibn Amr. Biddad ibn Amr kama anamwambia ukhruj fi talab al-qawm hatta al-haqaq, toka katika kuwafata watu mpaka ni takokukuta. Akampa bendera akatoka, na akawa yuko na wapanda farasi wawili, wakatoka wakamdiriki adui yupo katika sehemu ya mwisho, na wakatoka wakapatikana baina yao hii munawashat. Akauliwa Muislamu mmoja na washirikina wawili, na baadaye Waislamu wakawapata wale ngamia wengi ambao waliochukuliwa na hawa mabwana, na wakakimbia wale watu katika sehemu nyingine. Na Salama ibn al-Aqwa akataka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ampe ruhusa atoke na kikundi cha watu bado wawapate huko walipo, ili wakawavamie, ili wakawavamie. Naye akatokezea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusa. Almuhimu, hiyo vilikuwa ni vita vya Al-Ghaba. Ghaba ni sehemu iliyoko baina ya Makka na Madina. Qala, anasema wa fiha hadathat ghazwatul Hudaybiyah, ndani yake pakatokezea vita vya Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah ni bi'irun baina Makka wal Madina, ni bi'irun baina Makka na Madina, kisima kilichokuwepo baina mji wa Makka na Madina. Walam yahduth fiha harbun, na wala hapakuzuka ndani yake vita vyovyote. hifdhan ala hurumati albayti alharam, wa kule kuhifadhi juu ya utukufu wa baiti alharam. Kwa nini? Kwa sababu lau kama wangepigana, kwanza wangepigana katika muda ambao umekataza, alafu pia haifai kupigana katika sehemu hiyo, kama tunavyofahamu jambo hilo. Anasema wa fi hadhihi asana, na katika mwaka huu, aslama Umama ibn Uthala, alislimu sahaba anaitwa Umama ibn Uthala. Katika taaliki anasema asaratuhu sariyatu fi tariq, alitekwa na kundi saria, kundi ambalo mtume amelipeleka katika njia. Wajaat bihi ila rasul, akaja wakaja naye mpaka kwa mtume. Faarafahu, mtume akamtambua. Faaslam, akaslimu. Wabaada islamihi raja ila biladihi lyamama, na baada ya kuslimu kwake alirejea katika mji wake wa Alyamama. Wamarra bimakkata mutamira, akapita katika mji wa Makka hali ya kuwa ni mwenye kufanya umra. Waadhhara fiha lislam, na akadhihirisha ndani yake Uislamu. Walamma raja ila biladihi manaa min lmushrikina ububa lyaman hatta yuslimu, zama alipurejea katika mji wake washirikina walizuia ububa lyaman yakula vya Yaman au watu wa Yamani wale mpaka waslimu, mpaka wavisalimishe kwa uwao. Fastaghathat quraishun bilrasul faashfaq alayhi, basi maquraish walitaka msaada kwa mtume, mtume akaonea huruma. Wa arsala ila Thumama liyuida alayhim ma kana yatihim, mtume akapeleka habari kwa Thumama ili arejeshe kile ambacho juu yao alichokuwa akiwapa. Wafaala, yani anasema walamma raja ila biladihi manaa ala lmushrikina ububa lyaman, alipoenda katika mji wa Yaman ilikuwa kuna nafaka zinatoka zinaelekea wapi? Katika mji wa Makka, Makureishi wakizitumia katika biashara zao, katika vilimo vyao. Yeye aliposlimu tu, aliporejea Yaman, akawaambia wenzake watu wa Yaman wasitoe zile hububu, kwenda wapi? Kwenda Makka, ili wale maadui wa Uislamu wenye kumpiga vita mtume wateseke katika hilo, na asiwape hata yuslim, mpaka waslimu. Lakini hana lengo la kuslimu. Fastaghathat Quraish lirrasul, wakataka msaada Makureishi, wakamtaka msaada mtume. Faashfaq alaihi, mtume akawahurumia. Binadamu watakosa kula. Wa arsala ila Thumama, na akapeleka habari kwa Thumama. Liuida alaihim ma kana yatihim, ili awarejeshee kile ambacho alichokuwa akiwapelekea au kilichokuwa kikiwaendea. Wafaala, akafanya hivyo. Anasema huyo alislimu baada an amalahu rasul bimuntaha makarimi lakhlaq, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuamiliana naye kwa ukumu mzuri wa tabia. Yani mtume alimwonyesha namna gani Uislamu ulivyo, mapenzi baina ya Uislamu, kama tutakutaja inshallah katika darasa lijayo. Wa baada islamihi qala li rasul, baada ya kuslimu kwake akamwambia mtume, wallahi ya Muhammad ma kana ala al-ardi min wajhi, hapakuwa juu ya mgongo huu wa dunia, min wajhin abghadha ilayya min wajhika, katika uso wenye kuchukiza zaidi kwangu mimi kuliko uso wako. Hapakuwa na mtu ambaye ninamchukia zaidi ya wewe, nilikuwa nakuchukia sana. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuh, lakini sasa umekuwa uso wako ni katika nyuso zenye kupendeza na kupenda. Ya Rasulullah kulliha ilayya ahabba alwujuhi kulliha ilayha, nyuso zenye kupendeza zaidi zote kwa mimi. Wallahi ma kana ala al-ardi min dini abghadha ilayya min dini, wallahi hapakuwa juu ya mgongo wa ardhi katika dini ambayo yenye kuchukiza zaidi kwa mimi kuliko dini yako. Hii mtu kabla kubainikiwa na kabla ya kufahamu, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaofikia Uislamu kuslim akafahamu utukufu na kheri ya Uislamu. Kadhalika kuna baadhi ya watu walikuwa wakifikia dawa salafia kabla ya kuifahamu, na zile propaganda zinazoenezwa na mambo yanayosemwa, wale baraka Marekani hawataki jihadi, hawataki kumsalia mtume. Mtu akisikia baadhi ya maneno na baadhi ya mambo ambayo yanasambazwa, kisha akija kuisikia dawa anakuta vitu viwili tofauti. Na kwa kuwa mtu alikuwa na mapenzi na dini, akiona watu wamekuja katika mlengo wa sura ya kuiharibu dini anawachukia, lakini akifahamika, akifahamishwa na kuelewa, wallahi atabakia katika dini alokuja nayo mtume. Faqad asbaha ahabba ad-din kullihi ilayya, sasa imekuwa ni dini yenye kupendeza zaidi kuliko dini zote kwa mimi. Allahumma kana min baladin abqata ilayya min baladi, hapakuwa na mji wenye kuchukia zaidi katika nafsi yangu kuliko mji wako. Faqad asbaha ahabba al-bilad ilayya, na leo imekuwa ni katika mji wenye kupendeza zaidi kwa mimi kuliko mji wote. Haya ni matukio ya mwanzo yaliyotokezea katika vita au mwaka wa sita, na tukio kubwa ambalo limetokezea tukio la ghazwatu al-Hudaybiyya wa bai'atu Ridwan, ambalo limekuja katika darsa itakayokuja. Nasalullah min hadhihi wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أعلم.